بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الدرس 83 من سيرته صلى الله عليه وسلم، ولزلنا في العبر والدروس من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة. من الدروس والعبر أيها الإخوة أن الله قد يبتلي العبد ببلاء ثم يتبعه بلاء آخر، فإذا اشتد أتت بعده مصائب وابتلاءات، حتى إذا محص العبد فصبر ورضي بالله ربا وبقدره وأذعن لأمر الله ولشرعه رفع الله قدره وثبته. ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وتأملوا أيها الإخوة فيما مضى معنا، ابتلي المؤمنون فهاجروا من مكة إلى الحبشة وركبوا البحر، ثم عادوا لما سمعوا أن أهل مكة قد رجعوا للإسلام، وهذا كان خبرا كاذبا، فعاد بعضهم مرة أخرى إلى الحبشة، والبعض دخل مكة فأوذي في الله، ثم بعد ذلك أمروا بالهجرة إلى المدينة تاركين كل شيء، بلاءات في الجسد وفي المال وفي النفس وفي الولد. ثم تأملوا في سيرته صلى الله عليه وسلم، في كل عام يعرض نفسه على القبائل فيردونه، في كل عام يتبعه عمه فيقول أنا عمه وهو كذاب ولو كان صادقا لكنا أول من اتبعه، فلا يرد عليه صلى الله عليه وسلم صابرا. ثم يخرج إلى الطائف فيغرون به السفهاء ويرجمونه بالحجارة، ثم يأتي الملك ويقول مرني أصنع بهم ما شئت، فيطول حلمه وصبره وثقته بالله عز وجل وبنصره. أيها الأخ المسلم، إذا طال البلاء فثق أنه من عند الله، وثق أنك بعين الله لا يخفى عليه تعبك ولا ألمك ولا صبرك ولا احتسابك، ثم يوفيك الله عز وجل. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقس على ذلك الذي فرق بينه وبين زوجته وأولاده، بينه وبين والديه، بينه وبين إخوانه، بينه وبين أخواته، أخرج الناس من بيوتهم مجبرين أن يرتحلوا من بلد إلى بلد. وتأملوا كيف كانت هذه النقلة وهذا الارتحال، آلام الطريق وخوف الطريق ومرارة الطريق ومرارة الغربة، لا يبتغون بذلك إلا وجه الله سبحانه وتعالى وطاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. من الفوائد كذلك أيها الإخوة أن من لم يتعرض لأسباب الهداية والرحمة ويكسب الخير ويحرص عليه ثم يصد عنه لأجل الدنيا، فإنه يوشك أن يكون الخير لغيره ويحرم من هذا الخير. قريش أهل النبي صلى الله عليه وسلم وقبيلته، لكنهم لما أبوا وتعلقوا بدنياهم وردوا أمر الله عز وجل كان غيرهم أحظى منهم به، فكانت رحمة الله تتنزل على الأنصار أهل ذلك البلد البعيد. حين أبى أهل النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبلوا هذا الدين وأن يؤمنوا بالله، وكذلك كما قال تعالى وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. كم من أناس تأتيهم المواعظ ويأتيهم الخير ويأتيهم التذكير فيصد، يصد لأجل دنيا، وأحيانا ليس لأجل دنيا وإنما بغضا والعياذ بالله، فلا يلبث أن يطبع على قلبه ثم يكون غيره أهنأ بهذا الدين منه. فحري بنا أيها الإخوة الكرام أن يحرص المرء على ما ينفعه عند الله، وأن يقبل على ربه في إصلاح نفسه واستغفار ربه والعمل بالصالحات، حتى يكون ممن كتب الله له الخير، وأن لا يحرم هذا الخير بسبب إعراضه وتعلقه بهذه الدنيا. نقف على هذا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.